سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نرجو من الإخوة إغلاق الجوالات. الله أكبر.

توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. لا إله إلا الله، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، أنت أقرب قريب، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والحكم حكمك، والعبد عبدك، والأمة أمتك، وأنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، قضاؤك فينا نافذ، وحكمك فينا عادل، ولسنا أبرياء فنعتذر، ولسنا أقوياء فننتصر، أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، ها نحن ببابك واقفون، ولثوابك متعرضون، فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك، فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك. إلهنا سلت في بعضنا عن منهج سبيلك الأقدام، وغرق بعضنا في نجد المعاصي والآثام، رجل العاصون من مراقبتك، وأطرق المذنبون حياء منك. إلهنا وسيدنا، ما عصاك من عصاك منا ونحن وهو مستهين بعذابك، ولا مستخف بمراقبتك، ولكن سولت له نفسه وسترك المرقى عليه. إلهنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا، فمن من عذابك ينقذنا، وبحبل من نتعلق إن قطعت حبلك عنا. إلهنا وسيدنا، من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. هذه جباهنا ما سجدت إلا لك، وأيدينا ما رفعت إلا لك. إلهنا وسيدنا ومولانا يا من ينزل في هذه الساعة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب. يا عظيم يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، يا من له الكبرياء، يا من له العظمة، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، تعلم ما تكن صدورنا، لا يخفى عليك عمل أحد منا، لا يخفى عليك ما تخفي نفسه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجبر بابنا من النار. يا رب نتوسل إليك، هذه هي مسألة لنا فيها رغبة أكيدة، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة بأي عمل نجد بصحائفنا خالصا لوجهك، نتوسل إليك بإثبات استقامتنا من النار. يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. فيها من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ما قسمت في هذه العشر المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من خير وبلاء وفضل.